بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كن متاع الدنيا والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. بسم الله ولا تظلمون إن تصبهم سيئة فَلِذَا رَجُلٌ مِنْ عِبَادِكَ يَتَقَوَّى Spirita. Benedetta tua وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ